لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول نجوم الهدى لمن اقتدى، وكما نكرر أننا نعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بمن اقتدى أي الذين ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بهم ويسيروا على سيرهم، فهم خير البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وفي كتبه في العالمين، فقال الله عز وجل في حقهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وهؤلاء هم الذين أمرنا بالسير على سيرهم، قال الله عز وجل في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والله ما دب الشقاق في الأمة وما انحرفت الأمة وتنكبت الطريق عن الريادة والقيادة إلا بعدما تركت السير على هديهم والاقتداء بسيرتهم وهديهم. فهم الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، فهم خير قدوة للناس بعد الأنبياء والمرسلين. وكما تعودنا عباد الله أن نقف في كل مرة مع واحد من هؤلاء النجوم، مع واحد من هؤلاء النجوم حقا، نقف على سيرته ومسيرته أو على شيء منها على الحقيقة، وإلا ما نستطيع أن نوفيهم حقهم في هذه الدقائق التي نتحدث عن هؤلاء النجوم، هؤلاء العظماء رضوان الله عليهم أجمعين. واليوم نقف مع نجم من هؤلاء النجوم، إنه رجل من الأنصار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لا بل هو سيد الأنصار، أي نعم سيد الأنصار وقائد الأبرار، صديق الأنصار، كما كان أبو بكر في المسلمين صديق الصحابة رضي الله عنهم. عاش ومات لله عز وجل، عمره في الإسلام 7 سنوات عاشها لله ومات فيها لله، اهتز لموته عرش الرحمن وودعته الملائكة في موكب عظيم من التكريم والامتنان. إنه الصادق الصدوق، عدو اليهود لعائن الله عليهم، سيد الأوس أبو عمرو سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي جمع من المناقب والفضائل ما لو لا يعرف السامع أو القارئ عمره في الإسلام لظن أنه عاش قرونا طوالا في الدين والإسلام. في 7 سنوات جمع كل هذه الفضائل وهذه المناقب، سيد الأوس الشاب الجميل الطويل القوي البدين رضي الله عنه وأرضاه، فنقف اليوم على صفحات من سيرته، ونشير إلى بعض الدروس من خلال هذه الصفحات. وأول هذه الصفحات صفحة إسلامه رضي الله عنه. أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه على يد الداعية الأول في يثرب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. أسلم سعد رضي الله عنه على يد مصعب بن عمير بعد ما كان معترضا على وجود مصعب أصلا في المدينة ودعوته للإسلام في المدينة. فلما أسلم سعد رضي الله عنه رجع في نفس اللحظة وجمع قبيلتهم التي هي أكبر قبائل الأنصار الأوس، وجمع بني عبد الأشهب عموما، وقال فيهم: ما تعلمون مكاني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأيمننا مقيبة. فقال: كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، إن لم تؤمنوا بالله ورسوله. فما باتت أو ما مرت هذه الليلة حتى أسلم بنو عبد الأشهل جميعا إلا رجل واحد أسلم بعد ذلك. أسلموا جميعا على يد سعد رضي الله عنه في أول يوم من إسلامه. ثم قام سعد رضي الله عنه على الفور واصطحب معه أسيد بن حضير، رجل من سادات أيضا الأوس وشاب من شبابها، اصطحبه معه وقام رضوان الله عليهما وكسر جميع الأصنام التي في بيوت وطرق وشوارع بني عبد الأشهل، وطهروا منها كل بيوت بني عبد الأشهل. ولم يكتفي سعد بذلك رضي الله عنه في أول يوم أو في أول أيام من إسلامه، بل اقتطع جزءا من داره وجعله مقرا ومركزا للدعوة إلى الله عز وجل. فقد كان مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير الإسلام الأول في المدينة، يدعو من خلال الطرقات والشوارع، وليس له مكان يرتكز فيه للدعوة، ولم يكن هناك مسجد يومئذ. فكان مصعب رضي الله عنه يطوف في الشوارع على الناس ونحو ذلك. فقرر سعد رضي الله عنه أن يقتطع من داره جزءا ويخصصها مركزا للدعوة الإسلامية، وجعل فيه مقرا لمصعب رضي الله عنه وأسعد بن زرارة الذي كان يعينه ويساعده. هكذا كان إسلام سعد عباد الله بركة على قومه وبركة للإسلام وللمسلمين. وهنا وقفة أيضا في إشارة إن صح أن تجعل لها عنوانا، فهي: ماذا قدمت أنت للدعوة إلى الله عز وجل منذ أسلمت؟ فسعد رضي الله عنه أسلم وبعد يوم أو ساعات فعل كل هذه الأمور ليقيم دعوة الله عز وجل وليدعم الدعوة إلى الله عز وجل. ماذا فعلت أنا وأنت للدعوة إلى الله عز وجل وأنت قد أسلمت منذ سنين؟ هل سخرت شيئا من إمكاناتك للدعوة إلى الله عز وجل؟ بين قوسين كإشارات فقط: دارك، وظيفتك، مالك، سيارتك، هاتفك، لسانك، قلمك وغير ذلك. هل سخرت مثل هذه الإمكانات أو شيء منها لخدمة الدعوة الإسلامية إلى الله عز وجل؟ سل نفسك هذا السؤال وقم وافعل واعمل، وانظر إلى هؤلاء النجوم الذين كانوا القدوة في ذلك فاقتدي بهم. وأما الصفحة الثانية عباد الله من صفحات وسيرة ومسيرة هذا النجم العظيم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهي جهاده ومواقفه في الإسلام. جهاده ومواقفه في الإسلام، وعنونا بذلك أي بذكر المواقف مع الجهاد، لأن سعدا رضي الله عنه وإن لم يكن قائدا عسكريا متميزا كالزبير وعلي وغيرهم، إلا أنه كان قائدا سياسيا كبيرا على صغر سنه. تعلمون عباد الله كم كان عمر سعد بن معاذ سيد الأوس يوم أسلم؟ كان عمره في 30 من عمره، في العقد الرابع، أي كان ربما في عمر 32، في 33 أو نحو ذلك. تولى رئاسة الأوس بعدما قتل الأشياخ في يوم معاذ، فكان سيدا رضي الله عنه، حكيم الرأي، قائدا سياسيا محنكا يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور تقريبا. ولذا كان من أعظم ما كان في جهاده تلك القرارات المصيرية والمواقف التاريخية التي سطرها هذا النجم العظيم سعد بن معاذ. ولقد شهد سعد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها حتى وفاته رضي الله عنه. فقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق، وقد أصيب يوم الخندق، وعلى إثر جرحه هذا مات رضي الله عنه بعد قريظة. فتعالوا لننظر في مواقفه وهو في جهاده، ومن أول ذلك ما كان يوم بدر. تعلمون أن يوم بدر كان يوما تفاجأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جيش من مكة لملاقاة جيش المسلمين الصغير الذي خرج يعترض قافلة للمشركين تجارية، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على الناس في الخروج، لأن القافلة التجارية للمشركين كانت نحو 40 رجلا. ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بجيش كبير عرمرا خرج بحده وحديده بقيادة أبي جهل وصناديد قريش يريدون قطع شأفة الإسلام والقضاء عليه انتقاما لخروج المسلمين على قافلتهم. فكان الأمر حرجا، 300 رجل أمام جيش يضاعفهم 3 مرات أو أكثر، ليس معهم من العدة والعتاد إلا سلاح الشخص الراجل. وأما قريش فجاءت بحدها وحديدها وكل ما معها من إمكانات، فكان الموقف حرجا. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين لا سيما الأنصار الذين كانوا يومئذ أكثر عدد الجيش، كانوا يزيدون على 1/3 جيش النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايعهم يوم العقبة على أن يمنعوه في ديارهم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد ورطهم، فإنه قد بايعهم على أن يمنعوه، أن يدافعوا عنه في أرضهم في يثرب، أما هم الآن فهم خارج يثرب. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أحرجهم وورطهم في ذلك، فجعل يجمع الناس وفي أرض المعركة قبل وصول المشركين ويقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد وهو مهاجري أيضا فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتله، إنما نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فإنا معكم مقاتلون، وامض بنا يا رسول الله حيث شئت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يزال صلوات الله وسلامه عليه يقول: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. ففطن لذلك سيد الأنصار رضي الله عنه سعد بن معاذ، رجل القرارات المصيرية والمواقف التاريخية، فقام فقال: يا رسول الله، كأنك تريد الأنصار؟ قال: أجل، يعني أنت يا رسول الله تريد أن تطمئن لرأي الأنصار؟ قال: أجل. فقال سعد رضي الله عنه كلمات خالدة لا بد أن توضع أمام أعين جميع المسلمين لا سيما في هذا الزمان. فقال: يا رسول الله، تحسب أن الأنصار لا تمنعك إلا في ديارها؟ يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأخذت علينا بذلك عهودا ومواثيقا. يا رسول الله، امض بنا حيث شئت، فصل من شئت، واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، إنا لصبر في القتال جلد عند اللقاء، وإنك إن تلقى بنا عدونا غدا ليريك الله منا ما تحب. والله يا رسول الله، لو خدت بنا برك الغماد لخدناه معك، ولو خدت بنا البحر لخدناه معك، فامض بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وبشر القوم بنصر الله عز وجل، وقال: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين فقوموا على بركة الله. هكذا كان موقف هذا النجم صاحب القرارات التاريخية والمواقف المصيرية. وأما يوم أحد فلما كانت الثغرة، كان من الثابتين القليلين حول النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان له أثر كبير على قومه وعشيرته الذين لما رأوا ذلك رجعوا والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يوم الخندق، وما يوم الخندق؟ فلما كان يوم الخندق وهو يوم عصيب في حياة المسلمين، إذ جاءت العرب عن بكرة أبيها، قبائل العرب كلها جاءت وحاصرت المدينة، وخندق المسلمون على أنفسهم وقد حفروا الخندق. حاولت جيوش المشركين أن تتخطى الخندق أو أن تصل إلى المسلمين فما استطاعوا، لكنهم لا يزالون يصرون، وقد اشتدوا في حصارهم للمسلمين. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى الأنصار أهل المدينة على الخصوص أن يحملهم فوق طاقتهم صلوات الله وسلامه عليه، فاختار أن يأخذ بالرخصة التي رخص الله عز وجل له، وهي أنه يجوز له أن يبرم صلحا أو اتفاقا مع طرف أو أكثر من هذه الأطراف ليفرق هذه الجيوش. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصرف هذه الجيوش التي وصف الله عز وجل مشهدها وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كان الناس لا يقدرون على أن يرجعوا إلى بيوتهم من الخوف، ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرم اتفاقا مع أكبر هذه القبائل وهي قبيلة غطفان، مرتزقة جاءوا لأجل المصالح المادية فقط. هم ما يريدون عقيدة ولا ديانة، قبيلة كبيرة جدا متفرعة لقبائل كثيرة، هي تريد مصالح مادية فقط، كما هو الآن يحدث حول بلاد المسلمين. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق هذه الجيوش وأن يبرم اتفاقا مع غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة كل عام، على أن ينصرفوا الآن عن المدينة. فإذا وجدت قريش نفسها وحدها انصرفت أو غلبهم المسلم. فلما كان ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السعدين قادة الأنصار، سعد بن معاذ صاحبنا وسعد بن عبادة سيد الخزرج، فاستشارهما في الأمر. فانظروا ماذا كان قول السعدين على لسان صاحب القرارات التاريخية والمواقف المصيرية سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، أرأي تحبه أن نقيمه لك، أو هو أمر من الله عز وجل لا نخرج عنه، أو هو الرأي، أي لنا يكون الرأي في ذلك، وفعلت ذلك لأجلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي، وإنما فعلت ذلك لأجلي أن العرب رمتكم عن قوس واحدة، وقد رأيت كلبهم عليكم، أي أن جيوش العالم كلها تحاصركم الآن، ورأيت أنها قد تكالبت عليكم، فأنا أريد أن أرفع عنكم كل هذا، فأفعل ذلك لأجل أن أرحمكم من هذا الضغط الشديد. فإذا بالسعد يقول رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد كان هؤلاء القوم نحن وهم في جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتات ولا نعرف الله، وكانوا لا يطمعون في ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، ما كان واحد منهم يعطي ثمرة واحدة، تمرة واحدة، إلا قرا ضيافة أو بيعا، أو بعدما أعزنا الله عز وجل، أو بعدما امتن الله عز وجل علينا بالإسلام وأعزنا الله بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فاختار سعد رضي الله عنه الصمود والصبر والعزيمة. وهنا وقفة، قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يختار الرخصة وسعد رضي الله عنه يختار العزيمة؟ الجواب عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم الرخصة رحمة وشفقة بهم، وأما سعد رضي الله عنه وهو قائد من سيتحملون هذه الأزمة أعلن الصمود وتحمل المشاق عزيمة. فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا له وكان مسرورا بذلك، لأنهم سيثبتون معه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل عباد الله، ما خيب الله عز وجل رجاءهم، فما مرت ساعات قليلة إلا وأرسل الله عز وجل الريح والمطر وغير ذلك على المشركين، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، وتزلزلت خيامهم، واقتلعت خيامهم، ودب الخلاف بينهم، حتى قرروا الرحيل. فنصر الله عز وجل المؤمنين بغير قتال، ورد الله عز وجل الكافرين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. إلا أنه في أثناء هذه الساعات التي كانت فيها المناوشات كان سعد رضي الله عنه قد أصيب بسهم رماه به رجل من المشركين من جهة الخندق الأخرى، فأصاب أكحله عرق في الذراع، فجعل ينزف دمه. فلما رجع المسلمون إلى المدينة مرة أخرى بعدما صرف الله الأحزاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة خيمة في مؤخرة المسجد ليمرض فيها سعد رضي الله عنه على قرب منه صلى الله عليه وسلم، وليكون على نظره. فجعل سعد رضي الله عنه يمرض في هذه الخيمة، وقد اشتد جرحه واشتد ألمه الذي به كان يقترب أجله. كان سعد رضي الله عنه يمرض في الخيمة التي اتخذت له في المسجد قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون على نظره ولتمرضه هذه المرأة الكريمة التي تدعى رفيدة، كانت تمرض سعدا رضي الله عنه. ولكن جرح سعد جعل يتسع ويزداد ألما وشدة بما يقترب به أجله. فما كان من سعد رضي الله عنه إلا أن دعا بالدعوة والأمنية العجيبة، لكنها أمنية في المعالي. فلما رأى سعد جرحه قد اشتد ظن أنه يموت، فدعا الله عز وجل وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حربنا مع قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكانت قريظة قبيلة من قبائل اليهود العائن الله عليهم التي كانت في المدينة، قد تمالأت مع الأحزاب أثناء الخندق، وكادوا أن يضربوا المسلمين من الخلف، وخططوا لذلك مع الأحزاب التي جاءت. فلما كان ذلك امتلأ قلب سعد رضي الله عنه منهم غيظا، مع العلم عباد الله أن هؤلاء كانوا حلفاء سعد. فلما كان ذلك دعا بهذه الدعوة. وهنا عباد الله وقفة في إشارة سريعة، إن شئت أن تجعل لها عنوانا فليكن: أماني في المعالي. أين أماني كثير منا عباد الله أمام هذه الأماني التي في المعالي؟ إن كثيرا منا أمانيه دنيئة خسيسة، وأحسننا حالا ربما من كانت أمانيه أن يدعو الله كثيرا بالرزق والعافية له ولأولاده وزوجته وعياله وكذا. أين نحن عباد الله من هذه الأماني التي في المعالي؟ إن كنت قد أبقيت من حرب قريش فأبقني له، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. أشوف اليهود مذلولين، أسأل الله تعالى أن يذل اليهود في كل زمان ومكان. اللهم أقر أعيننا في يهود وأرنا فيهم عجائب قدرتك. فإذا عباد الله بالمولى سبحانه وتعالى السميع العليم المجيب لهذا الولي يجري من أقداره ما يبلغ به هذا الولي ما يريد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، فدخل بيته من الخندق، فدخل بيته ليغتسل، فجاء جبريل وعلى ثناياه النقع، تراب لسه بتاع الخندق، فقال: يا رسول الله، أخلعت لأمة الحرب؟ والله إن الملائكة ما خلعت لأمة الحرب. يعني يا رسول أنت خلعت ملابس الحرب والقتال؟ إن الملائكة ما خلعت لأمة الحرب، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فأشار جبريل إلى قريظة: اخرج إلى هؤلاء المجرمين اليهود الذين مالأوا الأحزاب، فاخرج إليهم لتؤدبهم، وإني أمامك يا رسول الله. وانطلقت الملائكة وانطلق المسلمون بعدها حتى جاءوا إلى قريظة، فدب الرعب في قلوب اليهود، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو شهر حتى نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم رسول الله؟ علموا أنه القتل، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا عجيبا عباد الله. لكن الذي خلق الخلق ودبر الأمر وقدر هو الذي يجري ذلك كله. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم رجلا من الأنصار، واختاروا رجلا معينا. تدرون من؟ سعد بن معاذ الذي هناك في خيمته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل، فرضي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى سعد. فجاء قومه بنو عبد الأشهل الذين كانوا حلفاء لليهود حلفا اقتصاديا وعسكريا ومن كل الألوان، فجاء قومه يحملونه على حمار وهو جريح، وجعلوا يكلمونه في الطريق: يا أبا عمرو أحسن في موالي، قد كانوا لنا وقد كان دول كانوا بيقتلوا معانا في يوم من الأيام أعدائنا، وفلوسنا معاهم وفلوسهم معانا، وتجارات واقتصاد طويل بيننا وبينهم، يا أبا عمرو أحسن في موالي. فلما اقترب رضي الله عنه من قريظة التفت إليهم وهو يعاني من جرحه، وقال لهم: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعلم القوم أنه سيقول فيهم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل سعد إلى المجلس الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وقد حملوه ووضعوه، قالوا: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فإذا بسعد المؤدب الذي تربى على النبوة ينظر إلى القوم ويقول: وحكمي على من هنا؟ فقالوا: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في جهة، فأراد أن يتأكد ولكنه المؤدب، فالتفت وأشاح عن جهة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعلى من ها هنا؟ يعني على النبي نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد، وعلي. فقال سعد: أرى أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والأطفال، وأن تقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هكذا عباد الله بلغه الله أمنيته، أقر عينه في هؤلاء المجرمين، وحمل سعد رضي الله عنه ورجعوا به إلى خيمته. لكنه قد آن الأوان وجاء وقت الرحيل، فسعد رضي الله عنه عاش سبع سنوات في الإسلام كلها لله، وها هي أمنيته قد تحققت، يموت شهيدا ويقر الله عينه من بني قريظة. فلما رجعوا به إلى خيمته في المسجد، فلما كان الليل نزف نزفا شديدا، ما شعر بعض أهل المسجد من أهل الصفة الذين كانوا فيه إلا والدم يسيل إليهم، فحمله قومه ورجعوا به إلى بني عبد الأشهل في قومهم، فمات رضي الله عنه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بأن سعدا قد نزف وحملوه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ورائه مسرعا يعدو صلى الله عليه وسلم ويسرع، حتى قالوا يا رسول الله إنك تسرع بنا، حتى سقطت عنا الأرضية، وهو يقول صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تسبقنا الملائكة فتغسل سعدا كما غسلت حنظلة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد وعلم أنه قد مات، وجد أمه تبكي وتقول ويل أم سعد، فقال كل نائحة تكذب إلا أم سعد، ثم قال له يا أم سعد ألا أقول لك ما ترقأ به دموعك ويذهب به حزنك؟ إن الله عز وجل ضحك لابنك واهتز له عرش الرحمن. ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال جزاك الله خيرا من سيد قوم قد أنجزت لهم ما وعدتهم وسينجز الله لك ما وعدك. وقام القوم يتجهزون ويجهزون جنازة سعد، وما أدراك ما جنازة سعد؟ موكب التوديع في السماء وفي الأرض. فقام الناس يجهزون جنازة سعد، فإذا بأول المشاهد جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من هذا العبد الصالح من قومك الذي مات الليلة؟ فإنه قد اهتز له عرش الرحمن، الفرح بقدومه. وقام الناس يجهزون جنازته وحملوه إلى قبره، فإذا هو خفيف في حمله وهو طويل في الأصل بدين رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله ما حملنا جنازة أخف من جنازة سعد؟ قال قد كان معكم من يحمله غيركم، لقد شيعه 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد، موكب في الأرض موكب في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الجنازة إن الله عز وجل أرسل 70,000 ملكا يشيعون سعدا ما نزلوا إلى الأرض من قبل. ولما وصلوا إلى القبور ودفنوا سعدا رضي الله عنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، ولكنه ضمن ضمة يسيرة، أو كلمة نحوها، بشارات عظيمة ومناقب وفضائل كثيرة، موكب في السماء والأرض احتفاء واحتفالا لقدوم هذا العبد الصالح. 7 سنوات عباد الله في الإسلام، عمره في الإسلام 7 سنوات، كم عمري أنا وأنت في الإسلام؟ ربما بعضنا وصل 70 في الإسلام. من منا عباد الله لا أقول يهتز له عرش الرحمن، ستهتز قلوب العباد لموته. من منا عباد الله لا أقول من يشيعه 70,000 ملك، لكن أقول سيشيعه الصالحون والطيبون لا الفجار. من منا عباد الله الذي يضمن النجاة في قبره ويضمن النجاة من ضمة القبر؟ من منا عباد الله الذي يمضي هذا العمر المتبقي في الإسلام في خدمة الإسلام؟ 7 سنوات، وربما بعضنا 70 أو أكثر أو قليل، لم يفعل ربما للإسلام شيئا. أما هؤلاء فهم النجوم، هم النجوم حقا الذين حققوا للإسلام نصرا وعزا، لا النجوم الذين تعتز بهم الأمة، نجوم لعب الكرة، نجوم الفنانين، نجوم كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم ارضى عن عبدك سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.